نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوا. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوا. يقول في ذلك: اعلم هي كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها. قال: والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين. اعلم هي كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها، فيها تنبيه للإنسان، قلنا حتى يكون مستحضرا للفهم والإدراك. والله تعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلموا أن الله غني حميد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا، قلنا هذا بيتأتى أن الإنسان عنده معرفة، ولكن الإنسان يحتاج دوما إلى التذكر والتدبر، ويحتاج دوما إلى الإرشاد والتنبيه. فكان ذلك التنبيه: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بأن الله سبحانه وتعالى متنزه عن كل نقص وعن كل عيب. سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة، لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق، لا عبثا ولا باطلا، بل لحكمة بالغة يستحق سبحانه وتعالى عليه الحمد. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا، أي هذا الخلق، باطلا، لا بل خلقهم سبحانه وتعالى بالحق، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، تباركت وتعاليت. قال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله تعالى كما بين ما خلقنا سدى ولا هملا، لم يخلقنا سبحانه وتعالى من باب اللعب ولا العبث، ولا أن كان ذلك الخلق خلقا باطلا. سبحانه فالله تعالى منزه عن كل عيب وعن كل نقص جل في علاه، ولكن ما خلق الخلق إلا لحكمة بالغة، كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، أن الحكمة التي خلق الله عز وجل من أجلها العباد هو أن يفردوه بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ألا له الخلق والأمر؟ فالله تعالى كما له الخلق فله الأمر، له حق السيادة والتشريع، وأنه متفرد سبحانه وتعالى بذلك. فالله تعالى ما خلقنا عبثا ولا من باب اللعب ولا من باب اللهو، ولكن ما خلقنا سبحانه إلا لكي يأمرنا وينهانا. ثم كان هناك موعد للإنسان مع ربي سبحانه وتعالى، عندما يبعث هذا الإنسان ويرد إلى ربي سبحانه وتعالى فيجازي الله سبحانه وتعالى العباد على ما عملوا على ما قدموا: يا عباد إنما يعملكم أحصيها عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فما خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا بالحق، لا من باب العبث ولا من باب الباطل، بل لحكمة بالغة يستحق سبحانه وتعالى عليها الحمد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعلى ذلك التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى عبادة، بل هي من العبادات المفقودة، بل هي من العبادات الغير معلومة للكثرة الكثيرة من الناس. قلنا البعض يظن أن العبادة لا تتمثل إلا في ركعات أو سجدات أو قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى فحسب، ولكن التفكر في آلاء الله، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. والله تعالى نصب لنا هذه الأدلة الدالة على إفراد بالعبودية، على إفراد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الأدلة كثيرة، قلنا أدلة الربوبية كثيرة نصبها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى نتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المشاهد الكونية. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على هذه الطائفة المؤمنة أصحاب العقول السليمة والفطر القويمة، ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، ليست بآية واحدة ولكن لآيات، لكن لا ينتفع بها ولا يتفكر ولا يتدبر من حال هذه الآيات إلا من كان عنده هذا العقل السليم والفطرة القويمة. لآيات الأولي الألباب. ثم ذكر الله عز وجل من وصفهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، سواء كانوا في حال القيام، حال القعود، حال الاضطجاع. وأن هي هذه الحالات التي ينتقل الإنسان منها من حال إلى حال، والإنسان بين قيام أو قعود أو اضطجاع، في كل الأحوال لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى ولا ينقطعون عن ذكره. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وكذلك يتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا لهم نظر في آيات الله سبحانه وتعالى، ينظرون إلى السماء وما زينت به من كواكب وكيف رفعها الله عز وجل بغير عمد، ينظرون إلى الأرض وكيف مهدت حتى يتهيأ العباد فيها للمعايش، وكيف أن الله تعالى أرسى فيها الجبال أن حتى لا تميد بنا الأرض، كيف خلق الله عز وجل الليل والنهار وجعل الليل للمعاش وجعل النوم سبات وجعل الليل للسكنة كما بيّن سبحانه وتعالى. قلنا آيات، الإنسان يتقلب وفي هذه الآيات وينتقل من آية إلى أخرى، ولكن لا يستفصل الإنسان هذه الآيات. لذلك ينبغي للعبد أن يتعلم كما نتعلم كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نفعل كذا، نتعلم كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال التفكر في آياته. وأن هذه عبادة مفقودة، هذه عبادة ليس لها مكان في حياة الإنسان، على الرغم أنها عبادة توصل العبد إلى ربه، توصل العبد إلى ربه. لما نتكلم كده عن وجود الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أدلة كثيرة على وجود الله سبحانه وتعالى، منها هذه الأدلة العقلية، منها الأدلة العقلية. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نصب لنا هذه الأدلة الدالة على إفراد سبحانه وتعالى في ربوبيته، وإفراد سبحانه وتعالى في إلهياته، وإفراد سبحانه وتعالى في أسماء وصفات. فكما نتعلم الصلاة والصيام وحركات الصلاة، وكذلك كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نفعل كذا وكذا، نتعلم أيضا يعني سبيل العبد في التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. قلنا خاصة يكفي في ذلك أن الله تعالى مدح هذه الطائفة التي كان من حالها أنها متفكرة في آيات الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات الكونية. قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، قلنا ده نتيجة بقى ثمرة التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. يقف الإنسان على هذه الأصول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أي عيب، وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن أي نقص. قلنا ذلك وصلوا إليه أيضا عندما تفكروا في آيات الله سبحانه وتعالى وفي هذا الكون في انتظامه. قلنا سنوات عديدة، ملايين السنوات، والكون على حاله بهذا الانتظام. قلنا هذا الكون لم يخرج أبدا عن النظام الذي أقام الله سبحانه وتعالى فيه ذلك الكون. ولو لم يكن هناك خالق لذلك الكون لكان هناك العبث، ولكان هناك أيضا خروج بعض هذه الكواكب عن مدارها إلى غير ذلك من الأمور المحسوسة الملموسة التي يراها الإنسان أن هذا الكون له خالق، وهذا الكون الذي نظم، وهذا الخالق والذي كون ذلك، خلق ذلك الكون وجعل هذا النظام المستقر. قلنا من مئات السنين وهذا الكون ما زال مستمرا. قالوا سبحانك فقنا عذاب النار، كان ذلك المطلب وكان هذه البغية أن الإنسان ينجى من عذاب النار، أن يكون النجاة من عذاب النار. والفوز كل الفوز عندما ينحى الإنسان عن عذاب النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبين جل في علاه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن القضية الأساسية كيف نزحزح عن النار، ولماذا كانت هذه القضية الأساسية؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ما منا من أحد إلا ولا بد أن يمر عليه، ما منا، فنحن على يقين من المرور عن النار. وبالتالي كان البغية والمقصد والمطلب الأسمى لأهل الطاعات وأهل الإيمان هو كيف ينقذون من النار. فمن زحزح عن النار، قلنا مجرد الزحزحة عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كما قال ربنا سبحانه: ربنا ما خلقت هذا أي هذا الخلق باطلا لا بل بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الميعاد، قلنا لماذا؟ حتى ينظر فيه الناس إلى ربهم ثم يجازيهم على أعمالهم، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. يبقى عمل الإنسان محسوب عليه، عمل الإنسان حيجزى به يوم القيامة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، إن كان خيرا فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى العبد، وإن كان دون ذلك فالله تبارك وتعالى قطع ذلك المدد والعون على العبد فلم يوفق إلى طاعته. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا يبقى لا بل بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك. قلنا ده نتيجة التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي حنجد أن الإنسان بأركانه وبجوانبه وأن الإنسان بحاله بأكمله لابد أن ينطق سبحانك منزها لرب سبحانه وتعالى عن النقص وعن العيب. فقلنا ده نتيجة ومظهر عبادة هؤلاء بهذه العبادة، قلنا ده المظهر النهائي للعبادة لهذه العبادة، عبادة التفكر. قلنا أن القلب ينطق واللسان ينطق والجوارح تنطق منزها لله سبحانه وتعالى عن العبث ومنزها لله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. قال: ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك، عن أن تخلق شيئا باطلا تبارك وتعالى. وقال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخبر سبحانه وتعالى عن خلق العالم العلوي وهو السماوات وما حوت، والعالم السفلي وهو الأرض وما حوت، إن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. ثم نزه تعالى نفسه عن الشرك، نزه سبحانه وتعالى عن الشرك فقال تعالى عما يشركون، تعالى سبحانه وتعالى عن هذه الأنداد التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى، تعالى سبحانه وتعالى عن الآلهة الباطلة المزعومة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فالله منزه عن ذلك، فهو المستقل سبحانه وتعالى بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم كان ذلك التنبيه من الله سبحانه وتعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة، وهذا هو الإنسان، وهذا هو الإنسان في بغيه وفي طغيانه وفي عتوه وفي تعديه للحدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان بالضبط كده ينسى ما خلق منه هذا الإنسان، فما كان هذا الإنسان مخلوق إلا من نطفة مهينة حقيرة دنيئة، ومع ذلك بعد ذلك لما يتعالى يتعالى على خالقه، لما يقاسم ويعاند يخاصم ويعاند الحق سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر الإنسان، ويحتاج الإنسان دوما أن يتذكر من حاله. إن في بعض الأحيان لما ينظر الإنسان لنفسه في المرآة ويرى هذه الخلقة الحسنة التي خلقنا عليها ربنا سبحانه وتعالى قد تدفعه إلى الاستطالة أو الكبر والعجب والزهو بحاله أو بمنظره أو بخلقته، ولكن لك أن تتذكر كيف خلقت أنت أيها الإنسان. فالله تعالى يذكر إنسان، قلنا حتى يكون هناك كسر لذلك الكبر وكسر لذلك الزهو والعجب الذي قد يتسلل إلى قلب الإنسان. فما أنت أيها الإنسان بحالك، قلنا مهما وصل هذا الإنسان إلى مراكز قد تدفعه إلى الكبر والاستطالة على الناس، قد يعطيه ربنا سبحانه وتعالى المال أو الجمال وكذلك أن يكون من حسب ونسب وعلى ذلك يستطيل على خلق الله، نقول أن مجموع الناس ما من إنسان إلا وخلق من هذه النطفة، إلا وخلق من هذا الماء الحقير، إلا وخلق من هذه الفعل التي تمت بين الرجل والمرأة، فعل يستحي الإنسان من ذكرها. كل إنسان مخلوق من ذلك الأمر. وبداية خلق الإنسان كما هو معلوم وكما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان خلق أساسا من تراب، لما خلق الله عز وجل آدم ثم صوره ونفق فيه سبحانه وتعالى من روحه، فالإنسان في أصل خلقته مخلوق من ذلك التراب الذي نطأ بأقدامنا، ثم بعد ذلك كان ذلك النسل من هذه النطفة الحقيرة من خلال الفعل التي يستحي الإنسان عن ذكرها، ثم بعد ذلك يخاصم ويعاند، وكان من دابه البغي والعتو والطغيان، ولكن على من؟ على ربي سبحانه وتعالى. فالله تعالى يذكر الإنسان، وأن الإنسان يحتاج دوما إلى الذكرى، وأن حتى لا ينسى الإنسان نفسه، وحتى لا يتعالى أبدا على أوامر ربي سبحانه وتعالى ولا على خالقه. قال سبحانه: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالله تعالى هو الذي استقل بالخلق وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه سبحانه وتعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة، أي مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرجة إذا هو يخاصم ربه ويكذبه ويحارب رسله، وإنما خلق ليكون عبدا لا ضد. إنسان مخلوق عشان يكون عبد، ما يكونش أبدا عدو لرب سبحانه وتعالى، ولا أن يقف يعني أمام رب سبحانه وتعالى لكي ينحي هذا الشرع أو أوامر الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا كقول تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الآخرة. لا، ليس الأمر كذلك، إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله سبحانه وتعالى، ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: وهذا يقول سبحانه وتعالى أهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما رأوا الحقائق عين اليقين. والإنسان دوما يحتاج أيضا إلى الاستشعار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. دايما كده قضية البعث وقضية اليوم الآخر قلنا من القضايا المبرزة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قلنا من القضايا الواضحة البينة، كثيرا ما نقرأ ذلك: وإلي المصير، وأن المعاد والمرد إلى الله سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون. كل ده فيها تنبيه، يعني احذر انتبه أيها الإنسان عما قريب ستصدر من هذه الدنيا، وتقف بعد ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الخلاق العليم سبحانه وتعالى، وبالتالي تسأل عن كل صغيرة وكبيرة من خلال تلك الدواوين التي سطرت على ذلك الإنسان. ما من لحظة تمر على الإنسان إلا والدواوين يعني يكتب فيها كل حركات الإنسان، كل سكنات الإنسان، أقوال الإنسان، أفعال الإنسان، كل ذلك يسطر عليه في الدواوين التي تنشر علينا يوم القيامة. حتى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن البعض يقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله تعالى كما قال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يا ترى الظن ده طرأ على ذهن الإنسان أم لا؟ قلنا دي أشياء يقوم الشيطان بتسلله داخل نفس الإنسان، يقوم بطرحها، يقوم بطرح أمثال هذه الأشياء. قلنا والإنسان يعني قد يقر بهذا الأمر، يقر بذلك. لا، نقول أن الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقنا سبحانه وتعالى إلا ليجازينا بعد ذلك على أعمالنا. ممكن الإنسان يقر بذلك بلسانه، لكن في قضم الحياة ومع انشغال الإنسان بالحياة ينسى القضية الأساسية. وبالتالي نحن نحتاج دوما إلى تجديد الإيمان، إلى تجديد المعرفة والإيمان، مش مجرد الإنسان تعرف على معالم لا إله إلا الله، على لوازمها، على مقتضياتها فحسب، لكن الأمر محتاج الإنسان إن هو يرجع، أن يكون هناك استرجاع، تجديد للإيمان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قلنا الإنسان لما يجي يقرأ أي آية من آيات الله سبحانه وتعالى يعني لابد أن هو أن يتذكر، وكأن هذا هذه الآيات أو ذلك الخطاب موجه إليه بصفته الشخصية. فإذا طرح عليك ذلك الأمر نقول: أفحسبت يا فلان أن الله تعالى خلقك عبثا وأنك ليس لك مرد إلى ربك سبحانه وتعالى؟ كيف تقول؟ قلنا بالكلام ممكن ما أيسر الكلام بأيسر الرد، لكن نقول بلسان الحال واقع الإنسان. واقع الإنسان قلنا لماذا كانت هذه الغفلة؟ قلنا الإنسان في غفلة شديدة جدا. قلنا غالب أوقات الإنسان غالب أوقات من أجل معايش الدنيا، ده غالب أوقات الإنسان. قلنا حاله حال الذي يعني أقر أنه ليس هناك بعث، قلنا حاله يعني هي كأنها مسألة نسبية. قلنا لكن هذا إنسان يعمل للآخرة، هذا إنسان لما نراه نقول يعمل للدنيا، هو مسلم يصلي ويصوم ولكن حاله حال الذي يعمل للدنيا يعمر الدنيا. لو كان ذلك التعمير للآخرة ده الأصل، أصل الإنسان أنه يبعث للآخرة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليس من أجل الدنيا ولكن خلق الإنسان من أجل الآخرة. فننتبه كده أن احنا بننشغل بالدنيا ونعلم أنها إلى زوال، وأن الدنيا ليست بدار قرار، دي دار ممر إلى ذلك القرار، ونعلم أن الدنيا هي الدار التي نقوم بالزراعة فيها، أما الحصاد فلا يكون إلا في الآخرة. قلنا كل دي معرفة ومعلومات لكن الواقع بتاعها لم تحول إلى أهداف عملية إلى خطوات عملية. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا؟ هنقول لا، ده احنا نعلم يقينا أن الله تعالى خلقنا لحكمة كما بينا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا ده كلام باللسان، هذا إقرار باللسان، لكن نقول أن من المفترض أن يكون ده واقع حال الإنسان، أن غالب وقتي للآخرة، أما الدنيا فهي إقصيات قلنا بنقتات من خلالها. لكن الحادث ان احنا نريد ان نجود طعام الدنيا وشراب الدنيا وملبس الانسان في الدنيا، وننسى تماما ادخار الملبس الاساسي والزاد الاساسي. الله تعالى قال: وتزودوا، لكن نجد انه ربط ذلك حتى لا تنسى في الدنيا وتزودوا، ثم قال: فان خير الزاد التقوى. والله تبارك وتعالى لما تكلم عن اللباس قال: لباس التقوى ذلك خير. ده الاساس، قلنا ده لباس، قلنا لهذه لهذا الأمر، قلنا بنحتاج في الرحلة إلى الآخرة إلى ذات، نحتاج إلى لباس، قلنا حتى نتجمل بذلك اللباس، قلنا نتجمل للباس للمخلوقين والكل إلى فناء، لكن لا كيف لا تتجمل بهذا اللباس لربك سبحانه وتعالى. قلنا لابد أن احنا نتجمل، هناك موعد بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فلتتجمل بذلك الثياب بذلك الملبس. قلنا الملبس الذي يلبسه الإنسان عند ربه هو لباس التقوى، لباس الدين كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الرؤيا التي رآها لما رأى عمر عليه رضي الله عنه وكان عليه ذلك القميص. قلنا كان يجر جرا فقال: هذا الدين. قلنا الدين لابد أن يكون سابغ، لباس سابغ كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أول هذه الرؤيا. فلذلك قال الله عز وجل: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أن من واقع حال الإنسان في اهتمام للدنيا نقول وكأن هذا الإنسان يعني يظن أنه قد خلق عبثا، ده من وصف الحال، لا نريد الكلام، قلنا الكلام ما أيسره، نحن نقول لا، ده احنا لا نظن ذلك الأمر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لكي يأمرنا وينهانا، خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته وبين لنا سبحانه وتعالى معالم هذه العبادة. قلنا ده كلام باللسان نستطيع أن نقول وما يصره، لكن نقول من واقع من لسان الحال الكل قد انشغل انشغالا بالدنيا، الكل قد انشغل انشغالا بالدنيا. قلنا عمل بالليل والنهار، عمل متواصل دؤوب. قلنا والله لو وجهت هذه الأوقات إلى الآخرة لكان الأمر أمرا آخر، قلنا الأمر حيبقى أمر آخر لو وجهت هذه الجهود إلى الآخرة، قلنا إلى الموطن الأساسي الأصلي للإنسان. قلنا موطن الأصلي للإنسان هو الجنة، الدار التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها آدم، وبالتالي قلنا آدم حاله كحال الذي خرج لمهمة ثم يعود إلى وطنه. إحنا نفس القضية، إحنا في الدنيا كده لمهمة، قلنا الإنسان مطلوب منه كده يعني قام بمهمة. قلنا كحال الإنسان لما يكون أجير في مكان ثم ينتدب هذا الإنسان لمهمة مأمورية يقوم بها في مكان، ثم يعود بعد ذلك إلى إيه؟ إلى موطنه. احنا قلنا نفس حالنا في الدنيا، انت هناك مهمة مأمورية يقوم بها الإنسان في الدنيا، قلنا بعض الأعمال يقوم بها في الدنيا ثم ينظر بعد ذلك إلى مولاه سبحانه وتعالى. قلنا وبالتالي المطلوب انك انت تقدم تقريرا لهذه المهمة، يا ترى قمنا بالمهمة على خير قيام أم لا، وبالتالي حيحاسب الإنسان إن كان مقصرا في قيام المهمة أم لا. إحنا بالضبط كده حالنا، إن إحنا في مهمة في مأمورية، وبالتالي عما قريب سننظر حتى نقف بين يدي سبحانه وتعالى. وقلنا المطلوب إنك أنت تقدم تقريرا عن مهمتك، عن أوقاتك في قيامك بالمهمة، يا ترى قلنا بها ولا لا. مهمتنا كلها نحن نحقق العبودية الحق لله سبحانه وتعالى. وقلنا الوسائل كلها وسائل معلومة محددة بينة واضحة، يعني مش الله احنا هنخترع وسائل، لا دي الوسائل واضحة. الله تعالى قال كيف نحقق المهمة، ازاي نحققها، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نبه الانسان لا تنشغل ولا تغفل. قلنا هناك وسائل يغفل بها الانسان، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه الانسان هذه الطريق المستقيم وهذه المعالم، وازاي ننفذ هذه المهمة وكيف نصل الى نهاية هذه المهمة بقلنا بامان وسلام. كل ذلك واضح وبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا لان انت هترد بعد ذلك يا رب، والي وانكم الينا لا ترجع، قال فحسبتم انما خلقناكم عبثا انكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، تقدر سبحانه وتعالى ان يخلق شيئا عبثا، فانه الملك الحق المنزه عن ذلك، هذا هو الملك سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لا اله الا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله سبحانه وتعالى كما بين كيف نتعامل مع ايات افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فما كان من المؤمن الا ان يكون منزها لربه سبحانه وتعالى عن العبث وعن الباطل وعن ذلك له. فيقول فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. يبقى نقر بشهادة التوحيد، نقر بتوحيد الرب سبحانه وتعالى، لا اله الا هو، الله عز وجل ومستحق العبادة دون سواه، ومنزه سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يخبر سبحانه وتعالى انه ما خلق الخلق عبثا، وانما خلقهم سبحانه وتعالى ليعبدوه وليوحدوه، ثم يجمعهم بعد ذلك ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. وليس الامر كما يظن الذين كفروا الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وانما يعتقدون هذه الدار فقط. قال الله تعالى فويل للذين كفروا من النار، يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان البعض بغيته كلها منصبة إلى الدنيا، منصبة إلى الدنيا. قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قالوا يعني هي موت وحياة وما يهلكنا إلا الدهر، ما فيش بعث من بعد الموت. قلنا فإياك أن تتشبه بالكافرين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لا يغرنك الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ما تنظرش إلى هؤلاء. وقلنا دول اساسا وكانهم يعمرون الدنيا، في الحقيقه هم يخربون الدنيا والاخره، هذا هو الخسران المبين، خسروا الدنيا والاخره. قلنا لم يتمتعوا بالدنيا، نتخيل كده الانسان وكانه بيقعد في مكان موحش، قلنا في مكان ملئ بالقاذورات، ثم بعد ذلك الف ذلك الامر فيظن انه في متاع، نتخيل كده الانسان يظن في متاع، قلنا دي متاع الدنيا كلها في طاعه الله سبحانه وتعالى، متاع الدنيا كلها عندما يتوضا الانسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، متاع الدنيا عندما يجعل الله سبحانه وتعالى الانسان يتكلم بما تكلم به الرب سبحانه وتعالى، او يكون مسبحا او مهللا او مقدسا لله سبحانه وتعالى. قلنا ده متاع الدنيا، هذه رياض الجنه كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس العلم. الانسان في حياته بينشد السعاده، يعني الاصل كده في كل الافعال اللي بيفعلها الانسان بينشد السعاده. البعض قد يظن ان السعاده في المال، البعض يظن السعادة لما يتزوج امرأة بعينها، البعض يظن السعادة لما يخرج في متنزه، البعض يظن السعادة في كذا وكذا. قلنا السعادة لها أوجه كثيرة عند الناس، لكن في الحقيقة ضل الطريق الذي خلقنا أرشد العباد إلى طريق السعادة. يعني لا نظن أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ثم أطلقهم في الدنيا، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق السعادة، بس السعادة الحقيقية، سعادة غير مقطوعة للآخرة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. أسعد الناس في أوقاتهم أهل الطاعة، أسعد الناس في أوقاتهم أهل الطاعة. والله تعالى والذي بيّن ذلك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة، وفي الدنيا حياة طيبة. ولذلك كانت هذه الدعوة من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قلنا حياة في الدنيا وحياة في الآخرة. قلنا الإنسان كده لما يقاتل في سبيل الله ثم يقتل، إحنا في ظننا في حساباتنا نقول هذا إنسان ميت. الله تعالى قال: الأمر على غير ما ترون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. قلنا فرح وسرور بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من هذه الكرامات وذلك النعيم. قلنا حسابات الإنسان حسابات خاطئة، لابد أن ننظر إلى الحقائق كما نبهنا على ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وبالتالي لا ننتبه إلى هذه الظنون الفاسدة السيئة في الرب سبحانه وتعالى، ولكن ليس الأمر كما يظن الذين كفروا الذين لا يرون بعثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه الدار. فقال: فويل الذين كفروا من النار، ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. النار أعدها ربنا سبحانه وتعالى للكافرين، فما ينبغي أن تحشر مع هؤلاء، ما ينبغي للمؤمن أبدا أن يحشر مع هؤلاء. وبالتالي يعني ماذا نطلب من الرب سبحانه وتعالى لما يقول لنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد؟ اوعى تغتر بذلك، اوعى نظرك يؤخذ لذلك، لكن نظر الإنسان لا يصرف أبدا عن طاعة ربي ولا على استبصار الهدى ولا عن هذه الآيات الكونية التي أقامها لنا ربنا سبحانه. قلنا في كل آية في كل مشهد نرى الرب سبحانه وتعالى، في كل مشهد ترى الرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى لا يغفل الإنسان عن المهمة الأساسية التي خلق من أجلها، ألا هو تحقيق العبودية الحق لله. قلنا ده طريق السعادة، قلنا هذا طريق واحد، وهذا الطريق له معالم بيانها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لا تظن أن طريق السعادة طريق متعدد، لا، طريق واحد. قلنا وإلا البعض يرى أن السعادة في المال، والبعض الآخر يرى السعادة تزوج فلان، البعض يرى السعادة في أن ينال طعام مثلا معين، ملبس معين، مسكن معين، قلنا أن يحتل أو يحصل على دار في مكان ما، قلنا دي السعادة، قلنا منتهى الأمان عنده. فهذه نقول طب يا ترى مين السعيد في دول؟ زي بالضبط كده النصارى. النصارى البعض من يقول أن المسيح هو الله، والبعض يقول أن المسيح هو ابن الله، والبعض يقول المسيح هو ثلاثة. طب نقول والله مين الصح فيه؟ نقول كلهم أساسا خطأ، كلهم كفرة. فكذلك هو اللي بيسلك طريق السعادة في الدنيا وراني دي سعادة في المال أو غير ذلك، نقول لا والله هذه ليست بسعادة، السعادة كلها في طاعة الله. السعادة لما يوفق الإنسان إلى تسبيحه، قلنا لما يكون هناك علاقة ممتدة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، لما تواطد هذه العلاقة التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فَوَيْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. ثم بيّن تعالى أنه عز وجل من عدل وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قلنا ده خطاب للعقل، خطاب للعقل، والعقل دايما بيميز، يعني العقل أبدا لا يساوي، لا يساوي بين العاصي والطائع، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين المطيع وبين المفسد، أبدا عمر العقول السليمة ما تساوي بين هذين الطرفين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك الخطاب إلينا، قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا نفعل ذلك، ولا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يساب فيها هذا المتق ويعاقب فيها هذا الفاجر. يبقى إن كانش المساواة نقول كل يعيش في الدنيا، كل يعيش في الدنيا، وإن حياته ممتدة إلى ذلك الأجل الذي ضربه ربنا سبحانه وتعالى على كل إنسان، فالكل يعيش في الدنيا، لكن بعد ذلك حيظهر الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يفرق بين الطائع والعاصي، بين المؤمن والكافر، بين هذا الذي أطاع ربه سبحانه وتعالى وقام هذه الطاعة في حياته كلها، وبين ذلك الذي تنحى عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. فكان لابد أن يكون هناك دار، دار يجازي فيها ربنا سبحانه وتعالى العبيد. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت كمدا، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم. وإذ لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. وبالتالي المؤمن أو المظلوم قلنا لماذا تستشعر بذلك الغضب الشديد عما قريب، ذلك الحق يأتيك لا محالة. قلنا لولا وجود أمر الآخرة لمات الإنسان حسرة، قلنا لمات الإنسان كمدا، قلنا لولا وجود الآخرة. لكن نعلم أنه ما سلب منك اليوم لابد أن يوفى إليك غدا. قلنا وبالتالي الظالم ده، قلنا هذا الظالم هو في الحقيقة ظالم لنفسه قبل أن يوقع هذا الظلم بالمظلوم، وظالم لنفسه. قلنا وكأنه أساسا بيجعل الآخرة كهدية بتقدم إلى ذلك المظلوم. وبالتالي نجد أن المظلوم لابد أن يكون في راحة وسكينة. لماذا يعني ذلك الغضب؟ وقلنا كاد الإنسان من غضب أن يموت، قلنا من الغيظ أن يموت. ولماذا ذلك الغيظ؟ قلنا هذا الحق توفى إياه لا محال. قلنا الإنسان في الدنيا لما يكون هناك ظالم ظلم ذلك المظلوم، وأن المظلوم ده يعلم مثلا رجل له سلطان في الدنيا، على ذلك مطمئن حق حياتي، لو ذهب لذلك السلطان لنزع هذا الحق الذي المظلوم من ذلك الظالم. قلنا بيبقى مطمئن، ليس هناك نوع من أنواع القلق. قلنا لماذا؟ لأنه عنده إنسان له سلطان ولا سطوة وله قوة ويستطيع أن ينزع ذلك الشيء. فعلى ذلك نقول له هو يبقى لو جاء إنسان وسطى عليه وأخذ منه ذلك المال، قلنا هيضطرب؟ لا، هيبقى فيه غير أبدا. قلنا هيأتي بذلك الظالم، عندما يذهب لذلك السلطان هيأتي بذلك الظالم ثم يأخذ منه ذلك الحق. وبالتالي قلنا ده في الدنيا بنطمئن إلى تلك الحالات. وربنا سبحانه وتعالى العزيز الذي له ذلك الانتقام من المجرمين والظالمين، يعني كيف لك أيها المظلوم أن يكون عندك ذلك الغيب؟ أبدا، الأمر قلنا أبسط ما يكون، ذلك الحق يأتيك يأتيك. وقلنا إن لم يأتيك في الدنيا فالله تبارك وتعالى سيأتيك به في الآخرة. ولكن قلنا شتان بين الأمرين، قلنا الإنسان لو ظلم في الدنيا قلناها كلها يعني كان مظلمة مالية، قلنا مال عبارة عن ورق كده تعرف الناس أنه له قيمة، ولكن هو ليس له قيمة إلا في الدنيا كده للتعامل. لكن في الآخرة قلنا العملة حسنات السيئات، العملة مختلفة تماما، العملة حسنات السيئات، حقك ده هتوفاه عن طريق حسنات، إن لم يكن هيؤخذ من سيئاتك ثم تطرح على ذلك الظالم فيطرح بها إلى النار والعذاب الله كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وده المفلس الحقيقي، ده المفلس على الحقيقة. عندنا طبعا الإفلاس معناه إنسان ليس عنده مال، ما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام ولكن أتى وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ من هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح بها في النار. دي العملة بتاعت الآخرة، هتوفى أيها المظلوم ذلك الحق. فعلى ذلك ليس هناك داعي أبدا للغيظ ولا أن تموت كمدا، فذلك الحق توفى. فكان رحمات الله سبحانه وتعالى أن كان ذلك البعث وذلك المعاد وذلك الحساب وتلك الدار الآخرة. قال الله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يقول سبحانه وتعالى منبها على التفكر في مخلوقاته دل على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فقال سبحانه أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني قال يعني بذلك النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى ويوم القيامة. لهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. قلنا إزاي بيكفر؟ يبقى كفر ذلك الإنسان. قلنا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يبقى ما تفعلش فعلة تكون متشبها بها بالكافر. قلنا الكافر خلاص اخذ طريقه، هو قال هو هيعيش في الدنيا وليس له صالح بالاخره. قلنا كده كانه يعني قال كل متاعي حوافيه في الدنيا، فلذلك قلنا بترى هذا التهتك إلى غير ذلك من الكافر، قلنا الكافر لا يلام على ذلك، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى اصرف ذلك النظر عن الكافر وعن ذلك المتاع. الله عز وجل أعطاه الجمال، أعطاه المال، أعطاه المتاع في الدنيا، اصرف بصرك عن ذلك حتى لا تؤخذ من ذلك الجانب. قلنا الإنسان لابد نظره أن يكون نظر ساقط، تنظر إلى ما بعد الدنيا، نظر الإنسان المؤمن كده ينظر إلى ما بعد الدنيا. قلنا كل ما في الدنيا نحن لا نرى، لا نرى، ولكن نرى ما بعد إيه؟ ما بعد الدنيا. قلنا على ذلك لما الإنسان كده يبقى يقع مقارنة، نقول لك والله هذه حائط أي بستان وبستان آخر، يبقى ولك أن تختار، تختار أي بستانين؟ يبقى تختار طبعا أذى البستانين، أذى البستانين. إن المسألة كلها محتاجة إن إحنا بالبصر نرى أمر الآخرة، نرى ما بعد الدنيا، نرى ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من متاع الآخرة، وما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أعده ربنا سبحانه وتعالى للطائعين. يبقى قلنا بس المسألة كلها زي ما بنصف لك كده، أقول لك ده في بستان حاله كذا وكذا وكذا، أرضه كذا، في زراعات كذا، في بستان آخر حاله كذا وكذا، نقول لك أي البستانين تختار؟ مش ممكن أبدا يقع اختيار الإنسان على الأدنى أبدا. قلنا على الرغم أنه هو أمر بين واضح، الفرق واضح تماما، فعلى ذلك تختار إيه؟ مش ممكن يختار الأدنى، تختار إيه؟ الأعلى. فعلى ذلك قلنا بس المسألة كلها محتاج أنك أنت تتصور يعني متاع الآخرة، تستجلب ذلك الأمر، تستجلب. قلنا لما تيجي تنظر إلى نساء الدنيا عندنا الحور العين كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرتين تريد أن تتزوج؟ بأي مرتين تريد أن تقترن؟ فعلى ذلك قلنا لما الإنسان لو هو اختيار واحد خلاص هنقع، ما فيش نوع من أنواع الاختيار، لكن أقول لك أنت الواقع أنك أنت تختار، يعني يا ترى أي مرتين تختار؟ أي بستانين تختار؟ مش ممكن تختار الأدنى، يعني ما فيش إنسان أبدا يختار الأدنى. فكذلك بس المسألة محتاجة إلى أن الإنسان ينظر. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لنا الجنة نقول لك ارسم الجنة أمام عينيك، لما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسم الجنة أمام عينيك بما وصف لنا ربنا سبحانه ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول الإنسان مثلا قد يرى أنه هناك نوع من أنواع الحرمان، يشتهي التفاح لا يأكله، والله هذا تفاح قلنا لا نسبة ولا تناسب بينه وبين التفاح الآخرة، إن كان حنحرم من ذلك في الدنيا فموعدنا الجنة كما كانت الصحابة رضي الله عنهم يقولون، لما يحرموا من الطعام يقولون موعدنا الجنة، يعني كل حاجة يشتهي الإنسان هيجدها، بس شتان بين الأمرين، يتساوى في الطعام لكنه لا في الإثم ولكنه لا يتمثلها أبدا في الطعام، قلنا شتان بين الأمرين، قلنا حسبك في ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى ده متاع شكله إيه؟ قلنا مهما تتخيل من متاع، مهما تتخيل من متاع، قلنا هذا ليس هو متاع الآخرة، متاع الآخرة أمر آخر تماما، كما قال وبينا قال الله تعالى عدد العرصة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه مدركات الإنسان، حواس الإنسان نتخيل هي لم تقف على شيء من ذلك الأمر أبدا، ما تقف عليه، فهذا هو ليس متاع الآخرة، متاع الآخرة أمر آخر تماما. فعلى ذلك كيف يضحي الإنسان بالباقي عن طريق ذلك إزاي؟ يضحي بالباقي إزاي ونمسك في ازاي؟ كيف نرحب بالاخره من اجل الدنيا؟ كيف نبيع الاخره بعرض من الدنيا قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيحتاج الانسان ان يتفكر في نفسه، اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، قل سبحانه منبئا على التفكر في مخلوقاته الدل على وجودي وانفرادي بخلقها وانه لا اله غيره ولا رب سواه، فقال تعالى وتفكروا في انفسهم، يبقى بيحتاج الانسان الى النظر والتدبر والتامل لخلق الله تعالى الاشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما المخلوقات المتنوعه والاجناس المختلفه، فيعلم انها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق وانها مؤجله الى اجل مسمى يوم القيامه، لهذا قال وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكاذب، وقال سبحانه خلق الله السماوات والارض بالحق اي للحق واظهار الحق لا على وجه العبث واللعب، واللعب ان في ذلك اي في خلقهما لايه اي لايه دل للمؤمنين على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية، إن في ذلك لآية، ولكن من يعتبر بها؟ لا يعتبر بها إلا المؤمن، لا يعتبر بذلك إلا المؤمن، فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا، دايما الاعتبار والنظر بيأتي عن طريق الإيمان اللي وقر في قلب الإنسان. لكن الإنسان ممكن يمر على الآية يمر عليها كأن هذه الآية لم يمر عليها، لا يبصر هذه الآية. قلنا لماذا؟ لأن نظر الإنسان للآيات بيكون عن طريق الإيمان. تذكر كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، لما وصف الدجال قال مكتوب بين عينيه كافر، يبقى مكتوب. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجأ كافرة، من يقرأها؟ قال يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يبقى عشان نقرأ المكتوب بين عيني الدجال بيحتاج ايه؟ مش القراءة بقى اللي احنا اتعلمناها في الدنيا، لا، دي قراءة من نوع اخر. القراءة دي لا نقرأ ما كان مكتوب بين عيني الدجال الا عن طريق الايمان. قلنا الكتابة اللي احنا اتعلمناها في الدنيا قلنا حينتهي، دي كانت يعني وسيلة قلنا لكي يكون اقرار الحقوق غير ذلك، كتاب الحقوق دي في الدنيا. يبقى طريقة الكتابة اللي احنا بنتعاملها بها في الدنيا دي من الدنيا. لكن بالنسبة للدجال لما يخرج كده مكتوب بين عينيه كتابة كما قال النبي وكما كان يتهجاها يقرأها كل مؤمن، المؤمن بس كاتب او غير كاتب. نقول والله ده في مؤمن صيني، ده في مؤمن امريكي، ده في مؤمن كذا. طب المكتوب كما قال كافرة، يعني مكتوب اللغة العربية كده كافرة، يقول لك الرجل المسلم مثلا الانجليزي ده يقرأها ازاي، الصيني ده يقرأها ازاي، الرجل مثلا المسلم الهندي ده يقرأها ازاي. لا، القراءة هيبقى نوع اخر، يعني الوسيلة للقراءة ده امر اخر عن طريق الايمان. فان لم يكن الانسان يعني تربى على الايمان لا يستطيع ان يقرأ ما كان مكتوبا بين عين. تخيل ناس كده مجيدة للغة العربية، مجيدة، قلنا يعلمون الناس كيف يكون النطق بهذه اللغة، وقلنا يعلمون الناس مبادئ اللغة العربية، لكن قلنا ولو لم يكن عنده إيمان لا يستطيع أن يقرأ ما بين عيني الدجال. والرجل اللي قلنا الذي لا يجيد القراءة والكتابة، قلنا لا يفرق بين حرف وآخر، مش هنقول والله من الحروف العربية أي حرف، تخيل كده رجل أمي تماما لا يجيد القراءة ولا الكتابة حتى بلغته، تخيل كده رجل من الصين لا يجيد القراءة والكتابة، أي نوع من أنواع القراءة والكتابة، لا يفرق بين الحروف. فعلى ذلك لكن ده هذا رجل مؤمن يستطيع أن يقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال، مدرى ذلك على الإيمان. وكذلك العبرة والاتعاظ يكون للمؤمن. يبقى عشان الإنسان كده يبصر الهدى ينظر وتفكر في الآيات، قلنا محتاج إلى وسائل معينة، الوسيلة الأساسية هي الإيمان، أن تتربى على الإيمان، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عبرة وعظة، فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.